أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما من بناء إلا وهو يقوم على أصول وقواعد وأركان، ولا يستقيم البناء إلا باستقامة أصوله وقواعده وأركانه. والله رب العالمين قد بين لنا في كتابه أن هذا الدين بناء، فقال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والعاقل هو الذي يجعل دينه وقفا على حياته، لا يلوي على شيء إلا على إقامة دينه، لأن من أقام دينه استطاع أن يقيم بيته، واستطاع أن يقيم أهله، واستطاع أن يقيم ولده، واستطاع أن يقيم وطنه، واستطاع أن يقيم أمته. وما ضاعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآونة إلا لما تجرأ أقوام على بناء غيرهم قبل أن يجتهدوا في بناء أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله تبارك وتعالى واجتباه وأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس بعد أن استقامت له نفسه واستوى له عقله واستقامت له فطرته، فلما استقام لنفسه استقامت له الحياة. وكثير من الناس يحزن إذا فقد ديناره ودرهمه، ويحزن إذا وجد نقصا في بدنه أو ولده أو أهله، وقل من يحزن على فقد دينه، قل من يحزن على فقد ورده، قل من يحزن على فقد شيء من إيمانه وعقيدته. والله رب العالمين قد بين لنا في كتابه أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا تتغير النفوس إلا بتأصيل العقائد. فعلم العقيدة هو العلم الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، فلما تربى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم على العقيدة الصحيحة استطاعوا أن يقيموا أعظم أمة أخرجت للناس. وكما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله به أولها. فالعقيدة العقيدة عباد الله. وقد تكلمنا في أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة على ما يجب على المرء من اعتقاده في ربوبية الله وفي ألوهيته، وشرعنا في عقيدة المسلم في أسماء الله وصفاته. ولما نظرنا وجدنا أن هذا الباب هو الباب الأعظم الذي من دخل إليه ودخل فيه وحاز سبقا فيه، فإن الله تبارك وتعالى ييسر له كل شيء. وأئمة الدين وأعلامه ما قاموا بما قاموا به إلا من أجل أن تصح عقيدة المسلمين للمسلمين، وباب الأسماء والصفات لا يستقيم للمرء إلا أن يقيمه على أصوله وقواعده وأركانه. فالإيمان بالله يقوم على قواعد وأركان، وهي أن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى أولا، وأن تؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى ثانيا، وأن تؤمن بألوهية الله تبارك وتعالى ثالثا، وأن تؤمن بأسماء الله وصفاته رابعا. وكل ركن من هذه الأركان يقوم على أصول وقواعد وأركان. فالإيمان بأسماء الله وصفاته يقوم على قواعد، من لم يقعد هذه القواعد فنهاية أمره إلى الزيغ والضلال وإلى الانحراف والهوان. فإنك إذا نظرت في الفرق جميعها تجد أن فرقة كل فرقة من الفرق لما غاب عنها أصل من أصول هذا الباب ضلت في أمر من أمور الدين. القدرية لما لم يعلموا صفات الله تبارك وتعالى بالعلم والحكمة ضلوا في القدر، والخوارج لما لم يعلموا حكمة الله تبارك وتعالى في الخلق خرجوا على حكام المسلمين، والمرجئة لما لم يحسنوا في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى كما هو غفور رحيم شديد العقاب، فإنهم اتكلوا على مغفرة الله ورحمته ونسوا شدته في عقابه، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. والمعتزلة لما لم تفرق بين وعد الله ووعيده جعلوا صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا هو مؤمن ولا هو كافر، ولا هو في الجنة ولا هو في النار. فمنزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته في دين الله منزلة عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته، فيعبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة كما قال ربنا تبارك وتعالى في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني على بصيرة في سيري إلى الله رب العالمين. والخوض في باب الأسماء والصفات طارة يكون بالحق وطارة يكون بالباطل، فأما من قال فيه بالحق فمنشأ قوله هذا أنه يريد الحق، فإذا أراد الحق وفق إلى الحق. وأما من قال في باب الأسماء والصفات بالباطل فمنشأ قوله واحد من اثنين، إما لجهله وإما لتعصبه، فمن كان عالما بالحق وأصر على قوله المخالف للحق كان ذلك من باب التعصب، وأما إذا كان لا يعلم الحق وقال بالباطل فهذا منشأ قوله الجهل، والجاهل أمره يسير، وأما المتعصب المعاند فأمره عسير، لأن الجاهل جهلا بسيطا إذا علم رجع، وأما الجاهل جهلا مركبا فلا يزيده بالبيان إلا شدة وعنادا. فالغزالي رجع عن الفلسفة بعد أن كان رأسا فيها متكلما في قواعدها، وكتب كتابه تهافت الفلاسفة، وبين فيه بطلان مذاهب الفلاسفة حينما أرشد إلى الحق فعاد للحق بعدما ضل عنه، لأنه ضل على جهل. وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا على مذهب المعتزلة، فهداه الله لمذهب أهل السنة ورجع إلى الحق وبين بطلان مذهب المعتزلة، وهذا لأنهم كانوا يجهلون الحق، فلما بصروا به وأرشدوا إليه عادوا إليه من غير معاندة. وأما الجهم بن صفوان وأما غيره من أئمة الضلال وأما غيلان القدري فكانوا يوضون إلى الحق فلا يزيدهم ذلك إلا عنادا وجلادا. فمخالفة الحق إن كانت ناشئة عن جهل فدواؤها بسيط، وإنما الإشكال في من كان ناشئا عن تعصب فإن دواءه يكون عسرا، ولكن إذا أراد الله هدايته هداك. فلا بد لك يا عبد الله من قواعد ومن أصول وأركان في باب الأسماء والصفات. لذلك لما نظرنا في الأمر وجدنا أن الأنسب إن شاء الله تبارك وتعالى أن نسير في باب قواعد الأسماء والصفات، نشرع فيه نبين قواعده حتى إذا استقام لنا توحيدنا في باب أسماء الله وصفاته ثم تكلمنا بعد ذلك في تكملة أعلام السنة المنشورة جاء الأمر هينا يسيرا، فتدخل على معتقدك في الإيمان والقدر بعقيدة صحيحة في الله، وتدخل على باب الإيمان باليوم الآخر بعقيدة صحيحة في أسماء الله وصفاته، وتدخل على باب الإيمان باليوم الآخر بعقيدة صحيحة، فلا يزيدك هذا العلم إلا ثباتا ولا يزيدك إلا يقينا. لأن أهل البدع كانوا يذكرون الناس بالجنة والنار، وكانوا يردون الناس إلى الإيمان بقضاء الله وقدره، وكانوا يرغبون الناس في الكتاب والسنة، ولكن لما فسد معتقدهم في أسماء الله وصفاته لم ينفعهم إيمانهم بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره. لذلك قال علماؤنا عليهم الرحمة: ثبت العرش وانقش، أي ثبت عرش العقيدة وانقش عليه بعد ذلك أي شيء، فسيأتي نقشك في مكانه زينة لقلبك وبصيرة لعقلك ونورا لطريقك ورشدا لعقلك وفؤادك. فالقاعدة الأولى من قواعد أسماء الله وصفاته الحسنى، القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وبالغة في الحسن منتهاه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ومرادنا ومراد الشيء المصنف رحمه الله في أن أسماء الله في غاية الحسن، أي في أكمل ما يكون من الحسن. ولهذا وصف الله أسماءه باسم التفضيل، فلم يقل سبحانه: ولله الأسماء الحسنة، وإنما قال: ولله الأسماء الحسنى. والألفاظ إما أن تدل على معنى ناقصا نقصا مطلقا، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال. وإما أن تكون دالة على الكمال ولكن ليست غاية الكمال، وإما أن تدل على غاية الكمال. فالألفاظ أقسام أربعة: ألفاظ تدل على غاية الكمال، وألفاظ تدل على الكمال ولكن لا تصل إلى غاية الكمال، وأسماء تدل على كمال في حال ونقص في حال، وأسماء تدل على نقص مطلق. هذه حقيقة الألفاظ والأسماء. فأما القسم الأول، إذا كانت الألفاظ دالة على غاية الكمال فهي من أسماء الله تبارك وتعالى، إذ ليس في أسماء الله نقص أبدا لا احتمالا ولا تقديرا، وذلك مثل السميع البصير العظيم العليم. السميع لا بد أن تعتقد أنه ما من صوت كائن في الحياة ولا حركة دقت أو جلت إلا والله يسمعه، لا يخفى عليه شيء. هذا يكون اعتقادك في اسم الله السميع واسم الله العليم. لا بد أن تعتقد أنه ما من أمر في هذا الكون منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى إلى منتهى إلا والله يعلم. فعلم الله تبارك وتعالى علم كامل محيط، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يستقيم الأمر، فلا تظنن أن الله تبارك وتعالى يعلم بعض خلقه فيصرفه ذلك عن بعض خلقه، هذا نقص وهذا أمر المخلوق. إذا انشغل بباب صرفه ذلك الباب عن غيره. أما ربنا تبارك وتعالى فلا يحجبه سمع عن سمع، ولا يحجبه بصر عن بصر، ولا يحجبه مكان عن مكان، ولا يحجبه زمان عن زمان. فالكون كله مكشوف أمامه دفعة واحدة من أوله إلى آخره، من بدئه إلى منتهاه، لا يغيب عنه شيء. وإذا سمعت اسم الله تبارك وتعالى العظيم فلا بد أن تعلم أن عظمة الله تبارك وتعالى ليس كمثلها عظمة، لأن عظمة الله على قدر ذاته، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات. فأسماء الله تبارك وتعالى من الألفاظ، والألفاظ إما أن تكون دالة على غاية الكمال، فإذا كان اللفظ دالا على غاية الكمال فهذا اللفظ يطابق أسماء الله وصفاته. فكل اسم دل على كمال وصل إلى غايته ومنتهاه فهو من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو دال على الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. القسم الثاني من الألفاظ، وهو الألفاظ الدالة على الكمال لكن مع احتمال نقص للتقدير، يعني فيه احتمال نقص، هذا لا يسمى به الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص، ولكن يخبر به عن الله ويخبر به فيما يوافق الكمال لا فيما يوافق النقص، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، وأوسع من باب الصفات. فمثلا حينما تقول المتكلم بهذا الكتاب هو الله، فلفظ المتكلم ليس من باب أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هو من الإخبار، لأن المتكلم إما أن يتكلم بحق وإما أن يتكلم بباطل، ففيه كمال من وجه وفيه نقص من وجه. فإذا أضفته إلى الله تبارك وتعالى فإنما تضيفه بما فيه كمال، فكلام الله تبارك وتعالى ليس كمثله كلام. فالمتكلم ليس من أسماء الله، لأن المتكلم قد يتكلم بما يحمد عليه وقد يتكلم بما يذم به، ولكن الكلام نفسه كمال، ولكن متعلق ذلك الكلام قد يكون نقصا وقد يكون كمالا. فالذي يتكلم بالمعروف متكلم بكمال، والذي يتكلم بالمنكر متكلم بمنكر، فهذا نقص. فصفة الكلام في ذاتها كمال، ولكن موضوع الكلام قد يحمد عليه وقد يذم عليه المتكلم، ولهذا لم يكن المتكلم من أسماء الله، ولكن يطلق على سبيل الإخبار. تقول أن المتكلم بالحق وبالقرآن هو الله، فتأتي مقيدة بما فيه كمال لا يعتريه نقص. وكذلك المريد، فليس من أسماء الله المريد، ولكن إثبات الإرادة لله أصل من الأصول وقاعدة من القواعد، وأن الفاعل يفعل ما يريد فهذا كمال. ولهذا فالمريد أكمل ممن لا يريد، الذي يريد أكمل ممن لا يريد. فالإنسان أكمل من الحيوان، لأن إرادة الإنسان أكمل، والحيوان أكمل من النبات، لأن إرادة الحيوان أكمل من إرادة النبات. والمختار للشيء أكمل من المكره على الشيء، لأن المختار اختار بإرادته، وأما المكره فقد نزعت عنه الإرادة. فالمراد قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فيحمد المراد، يحمد المريد إذا أراد خيرا، ويذم المريد إذا أراد شرا. لذلك لا يطلق اسم المريد على الله إلا مقيدة. فتقول المريد لهذا الأمر هو الله، هو الذي أراده، فيأتي اللفظ مقيدا لا مطلقا. القسم الثالث وهو الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا فيما يتعلق به، فهذا لا يطلق على الله، فإنما يذكر مقيدا، مثل المكر والخداع والاستهداء والاستهزاء والكيد. فلا يصح أن نطلق القول بأن الله ماكر، ولا أن نقول إن الله مخادع، ولا أن نقول إن الله كائد. فالكيد في ذاته ينقسم إلى كيد محمود وكيد مذموم، والمكر كذلك ينقسم إلى مكر محمود ومكر مذموم، والمستهزئ كذلك، هناك استهزاء محمود واستهزاء مذموم. فالصواب أن تقول إن الله عز وجل ماكر بالماكرين، كائد بمن يكيد للمؤمنين، مستهزئ بمن يستهزئ بأهل ولاية الله رب العالمين. هذا القسم الثالث في أصله يدل لا يدل على كمال، ولكن يأتي مقيدا. القسم الرابع الذي هو نقص محض، فهذا لا يسمى الله به، ولا يوصف به مثل العمى والصمم والعجز، فهذا نقص محض فلا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا اسما ولا صفة. فالخلاصة أن أقسام الألفاظ أربعة: ألفاظ تدل على كمال محض في ذاته وموضوعه، ومن هذه الألفاظ تكون أسماء الله تبارك وتعالى، فأسماء الله تبارك وتعالى تدل على كمال محض في ذاتها وموضوعه. القسم الثاني: ألفاظ تدل على كمال في ذاتها لا في موضوعه، فهذا يطلق على الله خبرا لا اسما. القسم الثالث: ألفاظ تحتمل نقصا وكمالا، فهذا لا يخبر به عن الله خبرا مطلقا، وإنما يخبر به عن الله خبرا مقيدا، ولا يعتبر من أسماء الله تبارك وتعالى. القسم الرابع: ما كان نقصا محضا فهذا لا يوصف الله ولا يسمى به، ولهذا فقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، يعني لله تبارك وتعالى الأسماء التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذه الأقسام الأربعة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع متفرقة من كلامه، وهي واضحة صحيحة لا التباس فيها ولا التواء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى، هذا الاسم متضمن للحياة الكاملة التي لا تسبق بعدم ولا تلحق بفناء وزوال. حياة المرء حياة ناقصة لأنها سبقها عدم ويلحقها فناء. الإنسان قبل أن يولد كان عدما، كان لا شيء، ثم أوجده الله تبارك وتعالى، ثم يصير في المنتهى إلى الفناء. فهذه حياة الإنسان، هي حياة ناقصة، ناقصة قبل وجودها وناقصة بعد وجودها، فكانت تفتقر إلى موجد، وبعد أن وجد افتقرت إلى من يبقي وجودها. أما حياة الله تبارك وتعالى، حياة الله حياة أزلية أبدية لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فالله أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. الله تبارك وتعالى أول لا بداية لأوليته، آخر لا نهاية لآخريته. فالحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا زوال، وهي حياة مستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر. فلما كانت حياة الله حياة كاملة كانت صفاته صفات كاملة. مثال آخر: العليم، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أنت قبل أن تعلم مسألة من المسائل كان الإنسان بها جاهلا، وبعد أن علمها لا يضمن بقاءه، فقد ينساه، يعتريها نسيان. أما بالنسبة لعلم الله عز وجل فلا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. الله تبارك وتعالى عليم قبل أن يكون المعلوم، والله رب العالمين خالق قبل أن يكون المخلوق، والله تبارك وتعالى رازق قبل أن يكون المرزوق. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم كل شيء عند الله تبارك وتعالى في كتاب، لا يضل ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب فلا يعلم شيئا مما سيكون ولا ينسى، لا ينسى بعد العلم ولا يضل قبل العلم. وعلم الله تبارك وتعالى علم واسع محيط، محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يكون أمام بيتك شجرة، هذه الشجرة يسقط منها في كل يوم أوراق، لا تعرف متى سقطت تلك الورقة ولا كيف سقطت تلك الورقة ولا تعرف مآل هذه الأوراق، ولكن ربك تبارك وتعالى يعلم متى ستسقط كل ورقة، وكم من حركة تتحرك تلك الورقة من مكانها إلى أن تسقط على الأرض، ويعلم أين يكون مآلها وكيف تتبدد إلى منتهاها وبوارها. كل ذلك يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فما من دابة، أي دابة، كل ما يدب على الأرض، هذه النملة من دواب الأرض، هل تسمع لها صوتا؟ هل ترى لها شكلا؟ هل تميز لها وصفا؟ ربك تبارك وتعالى يعلم حركة هذه الدابة لا في ظاهرها ولكن في جسدها وفي أعضائها وجوارحها. فمن الذي أقامها وخلقها وهيأها من أجل أن تكون في الحياة فاعلة، ومن أجل أن تكون في الحياة متكاثرة، ومن أجل أن تكون في الحياة طاعمة؟ فقدر لها قوتها، وقدر لها حياتها، وقدر لها حركتها، وقدر لها تناسلها، كل ذلك في كتاب لا يضل فيه ربي ولا ينسى. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ما تسر إنما هو من قبيل المخفي، وما تعلنه إنما هو من قبيل الظاهر المبدي، والله تبارك وتعالى يستوي عنده الأمر، يستوي عنده ما تسر به وما تجهر به. من أمثلة هذه القاعدة، وهي قاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، وأنها قد بلغت في الحسن منتهاها، اسم الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لهذا الحديث قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من أصحابه وصبي على الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني، وسعت فأخذت. فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي بولدها في النار؟ فقال ولا الله بطارح عبده في النار. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ففقدت امرأة من السبي ولدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابحثوا لها عن ولدها. فبحث القوم عن ذلك الولد فوجدوه، وكان صبيا رضيعا، فلما أتوا به إلى أمه أخذته الأم بلهفة الأم وشوقها إلى ولدها، ثم أخرجت سبيها ترضعه والقوم ينظرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتم هذه طارحة بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعبده من هذه بولده. فانظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى بعبده، أرسل له رسلا وأنزل إليه كتبا ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويغفر له ويرزقه وهو على معصيته، ويرسل له النذير ويفتح له أبواب العودة إلى الله اللطيف الخبير، كل ذلك من أجل أن يعود. إذا ما أصر على ما هو فيه من معصية الله تبارك وتعالى شملته رحمته وفتح له باب شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تدركه رحمة الله عند موته ولم تدركه شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم على حوضه، أدركته رحمة الله تبارك وتعالى، فيقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فهذه رحمة الله، فانظر إلى مدى رحمة الله تبارك وتعالى. واسم الله الرحمن يتضمن الرحمة الواسعة التي تسع كل شيء. قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فالكافر لا يرزق إلا برحمة الله، والكافر لا يحيا إلا برحمة الله، ولولا رحمته ما ترك على الأرض من دابة. وقد جاء في بعض الآثار أن ملائكة العرش الكروبيون يقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد قدرتك، يسب ويكفر به ويتجرأ عليه، ومع ذلك كله فالله رب العالمين يرزق ويستر ويعفو ويفتح الباب للتائبين العابدين، وهذا كله من رحمته سبحانه وهو أرحم الراحمين. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذا مثال لهذه القاعدة، وهي قاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. قد بلغت في الحسن منتهى. وأسماء الله تبارك وتعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فاسم العليم لا يعتريه نقص. فانظر إلى قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. ظلمات جمع ظلمة، والظلمات كما تكون في البحر تكون في الأرض. فانظر إلى حبة مدفونة في قاع البحر في ليلة ممطرة وغيم كثيف، هي في عدة ظلمات. الظلمة الأولى الطبقة التي غطتها في قاع البحر، والثانية البحر نفسه، والثالثة ظلام الليل، والرابعة السحاب، والخامسة المطر. هذه خمس ظلمات تحيط بهذه الحبة الصغيرة المدفونة في قاع البحر ولا تراها العين المجردة، والله تعالى يعلمها، بل هي في كتاب مبين. وهذا دليل على عموم علم الله وسعته، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في فترة الخدمة في قواتنا العسكرية كنا في الصحراء، وطلب منا أن نقوم بحفر أماكن لمدافع ثقيلة تكون في باطن الأرض، تباشر عملها من باطن الأرض. فترتب على ذلك أن أعمقنا الحفر حتى وصلنا إلى مسافة عميقة. سبحان الله، بعد هذه المسافات في أثناء الحفر نجد حية في باطن هذه الأرض، في حفرة، في مكان لا يصل إليه شيء. فقلت: سبحان الله، أين تطعم وكيف ترزق وكيف تحيا؟ من العليم بها؟ من القائم بأمرها؟ الله رب العالمين. بل قد قص علي رجل ما هو أعجب من ذلك: في هذا التنور الذي يكون عند آبائنا في القرى والأرياف وهو ما يخبز فيه، يقول لي الرجل رأى ذلك بعينه، يقول: كانت أمه إذا أرادت أن تخبز تجد أن بعض الأرغفة يخرج العجين فيها كما هو، يعني في قطعة يكون العجين في طرف الرغيف أو في وسطه يخرج كما هو. استعجبت هذه المرأة فقالت: لعل النار لم تعمل فيه عمله، فكان مثل هذه الأرغفة تجعلها للطي حتى انكسرت أو انكسر هذا الفرن، فأرادوا أن يعالجوه، فوجدت في منتصف ما تسمى بالبلاطة قطعة. هذه القطعة لها لون يختلف عن باقي أجزاء تلك البلاطة. تقول: فقمنا بنزعها. يقول الرجل: والله الذي لا إله إلا هو، لما عالجناها وكسرناها وجدنا فيها دودة حية. وظل هذا الأمر في هذا التنور وقت طويل، والنار لم تعمل فيها عملها ولم تقتل ما في مكنونه. سبحان الله، من العليم القدير اللطيف الخبير المحيي لهذه الكائنات؟ إنه الله تبارك وتعالى. لو أن المرء آمن بذلك واعتقد أن علم الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم كل شيء في السماوات والأرض، فإنه ينبغي أن يرتدع الإنسان عن فعل ما يكرهه الله، وينبغي للمرء أن يفعل ما يحبه، لأن المرء لماذا يتجرأ على المعصية؟ لفقده أو لنسيانه أو لعدم يقينه باطلاع الله عليه. والدليل على ذلك أنك قد تريد أن تتكلم في حق إنسان، فإذا وجدت ولده أمامك لا تتكلم في حق إلا بخير، فإذا لم تجد أحدا ساغ لك أن تتكلم. ما الفرق؟ الفرق هو المعاينة، أنك على يقين أن الكلمة التي ستقولها ستنقل إلى صاحبه. ولو أن المرء استحضر ذلك عند همه بالمعصية، أن الله عليم به حال معصيته، أن الله عليم به حال طاعته، صاحب العمل حينما يقف أمام عماله يدفعهم ذلك إلى مزاولة العمل على أحسن الوجوه. لماذا؟ لأنهم يرون، فإذا ما غاب عنهم فرط المفرط وقصر المقصر، لأن المعاينة قد قلت. فينبغي على المرء أن يعلم أن مهما كتم في نفسه فالله به عليم، ومهما كتم عن الخلق ولم يعلموه فالله يعلمه. ومما ينبغي كذلك أن المرء إن فعل ما يكرهه الله مستترا عن الناس فإن الله قد يطلع الناس عليه، سواء أخبر به أم لم يخبر. وهذا ذكره علماؤنا عليهم الرحمة، أن المرء يلحظ تغير أحوال الخلق معه على حسب تغير أحواله مع الله. وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرء إذا اقترب إلى الله تبارك وتعالى ومن الله طائعا فإن الله عز وجل يحبه، فإذا ما أحب نادى في ملائكته: يا ملائكتي إني أحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء فتوضع له المحبة في الأرض. وأن الله تبارك وتعالى إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، فينادي جبريل: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتوضع له البغضاء في الأرض. وعندك قصة برصيص العابد، ذلك الرجل الذي استأمنه الناس على أختهم، فلما فعل ما فعل ودار خطيئته وادعى موت المرأة وقام بدفنها، من الذي أطلع إخوة تلك المرأة على ما كان قبل ذلك؟ فرأى كل واحد منهم رؤيا، هذه الرؤيا من شأنها إخبار عما حدث من ذلك العابد. فالمرء ينبغي عليه أن يعلم أن الله يعلم ما يعتريه في طاعته ومعصيته، وأن يحذر أن يفضح بين يدي الله تبارك وتعالى أو بين يدي ملائكته أو بين يدي خلق الله عز وجل. فإذا ما ظهر سره فإن الله تبارك وتعالى يحول قلوب الناس، فتتحول القلوب من الحب إلى البغض، ومن الاحترام إلى الازدراء، ومن الكرامة إلى المهانة، فيلام ويؤنب، وكل ذلك بسبب جهله باطلاع الله تبارك وتعالى عليه. وهذا من أسرار حكمة الله، أن ما يخفيه الإنسان في نفسه وإن كان لم يطلع عليه أحد فإن الله يعلمه، وإذا علم الله به أوشك أن يطلع عباده عليه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان الذي أمرك بالسوء يلقي في قلوب الناس أنك فعلت ذلك السوء وإن لم يطلعوا عليه. وهذه مسألة توجب للعبد أن يحترس غاية الاحتراف من الذنوب وإن خفيت. أسماء الله تبارك وتعالى بالغة في الحسن منتهى، والحسن في أسماء الله يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. فالله تبارك وتعالى جعل الحسن في أسمائه إما بانفراد الحسن في اسم من أسمائه، أو باجتماع الاسم مع غيره. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه. فالعزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، ولكن حينما يقرن الله عز وجل بين اسمي العزيز والحكيم هذا كمال بعد كمال. كيف؟ قد يكون الرجل حكيما ولكنه في قومه مهينا، فلا ينتفع الناس بحكمته، يعني يكون لا شأن له وهو حكيم. فإذا ما دل الناس على أبواب الحكمة لا يأخذ به. وقد يكون الرجل عزيزا مهيبا قويا غالبا، ولكن ليس عنده حكمة، فيتصرف بتلك القوة وبتلك الغلبة في الطيش والظلم والجو. فاجتماع العزة مع الحكمة هذا كمال فوق الكمال. أسماء الله تعالى كلها حسنى على انفراد، وقد ينضاف إلى هذا الحسن أن يضاف إلى الاسم اسما آخر، فيكتسب الاسم حسنا آخر بانضمام غيره إليه، فيكون من مجموع الاسمين كمال آخر. وهذا كثير في القرآن، فكثيرا ما يقرن الله تعالى بين اسمين: العليم الحكيم، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم. فتجد أن ضم أحدهما إلى الآخر كمالا لا يحصل بانفراد أحدهما عن الآخر. مثال ذلك العزيز والحكيم، يقرن الله بينهما كثيرا، يستفاد من اقتران العزيز بالحكيم فائدة عظيمة، وهي أن عزته مقرونة بالحكمة، لأن العزة وحدها قد ينتج عنها سوء تصرف وظلم وجور، كما لو وجدنا ملكا عزيزا في ملكه لا يعارضه أحد. فإنك تجد هذا الملك إن لم يكن حكيما فلكمال سلطانه وعزته يبطش ويجور ولا يبالي، لأنه ليس بحكيم. وكذلك أيضا من الناس من يكون حكيما ولكن ليس عنده عزة وغلبة، فهو ذو حكمة، ولهذا تراه يتصرف تصرفا حسنا ويضع كل شيء في موضعه، ولكن حينما يريد من غيره أن يعمل بتلك الحكمة لا يجد من يأخذ به، لأنه ليست له شوكة وليست له غلبة. والله عز وجل عزيز حكيم، فعزته مقرونة بحكمته وحكمته مقرونة بعزته، فباقتران الاسمين بعضهما إلى بعض يحصل كمال آخر، وهو عزة في حكمة وحكمة في عزة، فالجمع بينهما يدل على كمال آخر. وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى التي قرن الله بين اسمين من أسمائه في موضع معين، فهذه القاعدة من القواعد التي ينبغي على المسلم أن يعتقدها وأن يجعلها نصب عينه، حتى يتلقى أوامر الله ونواهيه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله.